حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. الفاروق عمر كان يعلم لأنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعظم هذا الدين التوحيد، وأخطر ذنب فيه هو الشرك. كان يعلم عمر وهو فقيه أن الأنبياء والرسل ما أرسلوا إلا بدعوة التوحيد. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل يعلم عمر أن الله ما خلق البشر إلا لعبادته وتوحيده، ولهذا كان في خلافته وقبل خلافته يحرص على جانب التوحيد ويربي الأمة عليه. لما حج البيت ورأى الناس منهم من هو حديث عهد بكفر، منهم من أسلم للتو، وكان من السنة أن يقبل الحجر الأسود، علم من حوله أن هذا الحجر يبقى حجرا فقبله، ثم قال والناس يسمعون: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. علمهم أمرين، أو الأمر الأول التوحيد. نعم نحن نقبل الحجر لكن ما نعتقد به، فهو لا ينفع ولا يضر، النافع الضار هو الله. طيب لما نقبل إذن ونحن نعلم أنه لا ينفع ولا يضر؟ اتباع. فعلمهم أهم قضيتين في هذا الدين، التوحيد والاتباع، بجملة مختصرة يسيرة لا تخرج إلا من أمثال عمر، استغل فيها الموقف وعلم فيها أصحابه العقيدة والتوحيد الصافي والاتباع الذي ربما يخالف عقلك لكن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم نفسك بهذا. هكذا كان عمر يحرص على جناب التوحيد، لأن النبي قبله صلى الله عليه وسلم كان يشتد على أمته في قضية التوحيد ولا يتنازل عن شيء منها أبدا، وهكذا سار الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. في خلافته وبعد أن فتحت مصر كان الوالي عليها عمرو بن العاص، وكان في مصر عادة سار عليها الناس قرونا طويلة. أي عادة تلك؟ كان في مصر نهر يجري هو نهر النيل، وكان الناس في زمن معين في شهر معين في اليوم الثاني عشر من ذلك الشهر في كل سنة يأتون إلى نهر النيل فيقربون له قربانا، عندهم عقيدة أهل مصر في ذلك الزمان. شنو القربان؟ يأتون لفتاة بكر، شرط أن بكر، فتاة جميلة، فيرضون أباها وأمها، يراضون أبوها ويراضون أمها، ويزينونها بأجمل الحلل ثم يرمونها في النيل فتغرق فيه. فإذا لم يفعلوا ما جرى النهر، جف النهر ومات الناس. فإذا فعلوا هذا الفعل جرى النهر وكثر ماؤه. هكذا كانوا يفتنون في كل عام يفعلون هذا الفعل. فلما دخل عمرو بن العاص وانتشر الإيمان في مصر، طبعا ما رضي أن يفعل هذا الفعل، فبدأ الماء يجف ولا يجري. شوف الفتنة من رب العالمين، أحيانا يفتن الناس، يريد أن يراهم هل هم على عقيدة أو ليسوا على عقيدة. وفعلا ما جرى النهر، وبدأت الناس تفكر بالهجرة، خلاص هذين المسلمين جو حرموننا حتى من الماء، والبلد عايشة على الماء أصلا. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رسالة، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ فكتب عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص. شوفوا الفقه، فقه عمر. ماذا كتب؟ قال: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. شوف الآن قاعد يوجه كلامه حق منه، حق النهر. قال: إن كنت تجري بأمرك، إذا كان النهر هذا أنت اللي تمشي، يا نهر يا نيل الماي أنت بأمرك ترفع وتنزله يجف أو يجري، إن كان النهر يجري بأمرك فلا حاجة لنا به ولا أمر لنا به، إحنا ما لنا شغل فيه. وإن كان يجري بأمر الله عز وجل فإني أسأل الله جل وعلا أن يجريه. شوف ترى الرسالة هذه مو بس للنهر، للأمة في ذلك الزمان، يبي يبين لهم. وشوف اليقين اللي عند عمر، عمر ما قالها إلا عنده يقين إن رب سيستجيب له أصلا. قال لعمر بن العاص: خذ هذه الرسالة وألقها في النهر وخلنا نشوف شنو يصير. وفعلا والناس مجتمعون يبون يشوفون شنو اللي صار، طبعا كانت راح تكون فتنة كبيرة. وإذا بعمر بن العاص يقرأ الرسالة ويرميها وين؟ في نهر النيل. يقسم المؤرخون أنه ما أصبح الصباح إلا والنهر يجري 16 ذراعا، ارتفع أعلى مما كان في الأول. وكانوا يرمون كل عام فتاة يقتلونها يذبحونها قربانا للشياطين، أما اليوم فقد جاء أمر الله عز وجل، اليوم جاء الحق وزهق الباطل. هذا عمر الذي فرقت منه شياطين الجن والإنس، عمر الذي يريد أن يؤسس التوحيد بعد الشرك، عمر يريد أن يفهم الناس أن هذا النهر إنما يجري بأمر الله. وإذا أردتم أن يجري هذا النهر أو غيره من الأنهار فعلقوا قلوبكم بالله وسلوا الله جل وعلا أن يجريه. وفعلا جرى نهر بأمر الله جل وعلا، بدعاء من؟ بدعاء عمر، عمر الذي أراد أن يبين للناس أن كل شيء بأمر الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. أراد عمر أن يعلم الناس التوحيد الخالص. جاءه خبر من أبي موسى أن في تستر منطقة وجدوا قبر نبي من الأنبياء يسمى دانيال، هذا نبي. فأرسل عمر إلى أبي موسى أن اردم قبره، يعني اخفي القبر عن الناس. ليش يا عمر؟ عمر يعرف الناس الضعفاء للتو دخلوا في الإسلام، وربما يعلمون أن قبر نبي مع الأيام يعبدون من دون الله. وصدق عمر، إذا الصالحون عبدت قبورهم كيف بالأنبياء؟ قيل له أن الناس تقف عند شجرة الرضوان، سمعتم بشجرة الرضوان؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللي النبي والصحابة بايعوا عندها في الحديبية اللي ذكرت في القرآن. الناس في زمن عمر بدأ يقفون عند هذه الشجرة، خاف عمر أن يتبركوا بها بعد زمن، خاف عمر أن يعبدونها من دون الله جل وعلا. تدرون ما سوى عمر؟ أرسل رسولا إلى هذه الشجرة فأزالها من جذرها من عرقها، شالها عمر. ليش؟ عمر يعلم أن أخطر شيء في دين الإنسان توحيده، عقيدته. إذا سلمت العقيدة يسلم الإنسان، لكن إذا خدشت العقيدة ما ينفع الإنسان بعد هذا دينه. أهم قضية التوحيد، لا إله إلا الله. ليش عزل خالد؟ من أسباب عزل خالد قال: حتى يعلم الناس أن الله هو الصانع ولا يفتنوا برجل، حتى لا يظن الناس أن النصر يصنعه خالد، مع أنه يعلم، يقول: والله ما خونته ويعلم أن أفضل إنسان، لكن خاف على عقيدة الناس ألا يفتنوا بخالد. هكذا كان عمر يعلم الناس التوحيد. لما جاءه بعض أهل اليمن، وين رايحين؟ رايحين الحج. وين زادكم؟ نحن متوكلون. هذا توكل؟ قال خذوا من الزاد وتوكلوا على الله، أنتم متواكلون. كان يعلم الناس التوحيد والأخذ بالأسباب. عمر كان رأسا في هذا الدين، يعلم الناس توحيد الله جل وعلا ويحذرهم من الشرك. فرضي الله عن عمر وجمعنا به في الجنان. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة مع قصة الفاروق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق، حكمت عدلت من كفن ترسيخ البل بمثل